السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في ألفيته: الغريب والعزيز والمشهور، وما به مطلقا الراوي انفرد، فهو الغريب وابن مندة فحد. مندة الشيخ بالانفراد عن إمام يجمع فحديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق، فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف، ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد. كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور، على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا في قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب، ففوق 60 رووه، والعجب بأن من رواته للعشرة وخص بالأمرين بأن من رواته للعشرة وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. قلت: بلى، مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا، ونيفوا عن 100 من كذبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الغريب والعزيز والمشهور. هذه من أقسام الأخبار التي تقدم بعضها، ولو ضمت هذه الأقسام إلى ما تقدم من الكلام على الأفراد للتداخل بين الغرائب والأفراد، وإذا تكلم على الأفراد يناسب أن يتكلم على العزيز والمشهور والمتواتر، لأنها هي أقسام الأخبار. الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة التي تقدم الحديث عنها بشروطها وحدودها وأمثلتها، إما أن تروى من طرق متعددة أو من طريق واحد. إن كانت من طريق واحد فهي الأفراد التي تقدم الكلام فيها، لا سيما إذا كان التفرد في أصل السند، وإن كان في أثنائه فالغرائب، وسبقت الإشارة إليها مع الأفراد. هذا إذا كانت الطرق المتعددة ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. لا يلزم في الأفراد ولا في الغرائب أن يكون التفرد في جميع طبقات السند، لأنه إذا وجد التفرد في طبقة واحدة صح أن يقال أفراد ويقال غرائب، لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، وهذا تقدم الكلام فيه. والفرق بين الغريب والفرد هو ما حرره الحافظ بن حجر وغيره، قالوا إنهما متقاربان، والمعنى معنى الغريب هو معنى الفرد، لأن المعنى اللغوي لا فرق بين ما كان غريبا أو فردا، هكذا قال ابن حجر رحمه الله، وكذا الاصطلاح. التفرد هو الانفراد بأن يكون الواحد لا ثاني له مما يتابعه، هذه حقيقة التفرد. وأما بالنسبة للغرابة والغربة فقد يكون الغريب فردا، وهذا هو الغالب إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته إلى أبعد عن وطنه، فإنه يكون فردا في هذا البلد الذي لا يعرف ولا يعرف فيه، وقد يتغرب أكثر من واحد، فينفك التلازم عن الفردية. وأما الغربة والاغتراب فهي البعد عن الوطن، هناك التفرد الانفراد، والغربة البعد عن الوطن، هذا من حيث المعنى الأصلي اللغوي. من حيث المعنى الاصطلاحي الذي قال ابن حجر أنهما بمعنى واحد، هو نفسه فرق بينهما، ما إذا كان التفرد في أصل السند في الصحابي هذا فرد مطلق، وإذا كان التفرد في أثنائه قالوا هذا غريب. هذا من حيث استعمال الاسم فيهما، إذا قيل فرد وقيل غريب. أما استعمال الفعل حينما يقول تفرد بفلان وأغرب فلان فإنه لا فرق بينهم حينئذ، والمسألة مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه. هذا إذا كان الخبر إنما يروى من طريق واحد. ذكرنا أنه ولو كان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد تفرد به راوي من الرواة ثم يرويه عن جمع، أو يروي هو الحديث عن جمع، فإن وصف الغرابة لازم له، كما قالوا أن العدد الأقل يقضي على الأكثر. إذا كانت له طرق متعددة أكثر من طريق، فإن كان الخبر يروى من طريقين فهو العزيز، وإن كان أكثر من طريقين فهو المشهور، ثلاثة فأكثر. هذا ما مشى عليه ابن حجر، والذي مشى عليه المؤلف تبع لابن الصلاح وابن منده، جعلوا مروي الاثنين والثلاثة غريب، ومروي ما فوق الثلاثة مشهور. هذا إذا كانت الطرق محصورة. أما إذا كانت الطرق غير محصورة، يعني يرى من طرق متعددة متباينة يصدق الخبر بمجرد سماعه الذي جاء من طريق هؤلاء الرواة، هذا يسمونه المتواتر، وما قبله داخل في حيز الأحاد، الغريب والعزيز والمشهور جعلونها أحاد وإن تعدد الطرق، لأن المراد بالأحاد مروي الراوي الواحد كالغريب والفرد، لا، أحاد عندهم ما لم يصل إلى حد المتواتر، يعني ولا وراه ثلاثة أربعة خمسة عشرة، على خلاف بينهم هل للتواتر حد من حيث العدد أو لا حد له، والمرجح أنه لا حد له، يعني ما يلتزم فيه بحد معين. متى نعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ إذا رأينا أنفسنا ملزمة بتصديق هذا الخبر ولم نستطع دفعه عن أنفسنا. هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد لا يوجد عند من تقدم من الأئمة، حتى قال بعضهم أنه ليس من باحث علوم الحديث، وإنما هو من شأن المتكلمين والأصوليين والفقهاء. أما أهل الحديث فإنهم لا يقسمون الأخبار هذه الأقسام، وكونهم لا يقسمونها لا يعني أنها في الواقع غير موجودة، وإن كانت تسمية حادثة، والأخبار لا شك أنها متفاوتة، فالذي يأتي من طريق شخص واحد ليس كما كالذي يأتي من طريقين، والذي يأتي من طريقين ليس كالذي يأتي من ثلاثة، وهكذا، والذي يروى من طريق عشرة أقوى مما يروى بطريق خمسة مثلا. وإذا كثر العدد وجدت نفسك ملزمة بقبول الخبر، يعني قد تتردد حينما يخبرك زيد من الناس بخبر ما ولو كان في أعلى درجات الثقة والضبط، قد تتردد فيه لما يعتريه ويطرأ عليه من غفلة وسهو ونسيان، وإذا جاءك من طريقين اطمأنت النفس قليلاً. إذا جاء من طريق ثلاثة زادت الطمأنينة إلى أن يصل إلى حد لا تستطيع رد الخبر، لا يمكن أن تستطيع ولا تستطيع رد الخبر. إذا وصل إلى هذا الحد قالوا بلغ التواتر. بعض الغيورين على السنة، السنة هنا بمعنى العقيدة، يرون أن هذا التقسيم دسيس ودخيل على علوم الحديث، وأنه يجب أن ينكر ويستنكر وينفى ويبعد عن علوم الحديث، وأن علوم الرواية لا تشاب بمثل هذه الاصطلاحات التي منشأها ومبتدأها من أهل بدع، لا سيما أن لها لوازم. قالوا الأحاد عندهم لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع. وتقدم المبحث هذا في باب خاص ما يفيده الخبر، هذا تقدم. ورتبوا على ذلك أن العقائد لا تثبت بالآحاد لأنه لا يفيد إلا الظن، إنما تثبت المتواتر. وأنكروا بعض مسائل الاعتقاد لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا من الأسماء والصفات، لأنها إنما ثبتت بأخبار آحاد ولو كانت في البخاري أو في مسلم، والآحاد لا تفيد إلا الظن، والظن لا مدخل له في هذا العلم في العقائد. لكن إذا قلنا أن الشرع واحد جاء من رب واحد عن طريق رسول واحد فهو متساوي الأقدام، يستوي في ذلك العقائد والأحكام وغيرها من أبواب الدين، وقلنا أنها كلها تثبت بما صح وثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء بلغت حد التواتر أو لم تبلغ، انتفى المحظور، انتفى المحظور، فلا نلتزم باللازم الذي التزمه المبتدع، علما بأن هذا التقسيم، تقسيم الأخبار، موجود عند أهل الحديث، الحاكم البيهقي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، جمع غفير من أهل العلم يثبتون التقسيم هذا. فيمثل أهل العلم للمتواتر في اللفظ والمعنى بحديث من كذب على ما سيأتي، لفظه ومعناه متواتر. يمثلون للتواتر المعنوي بالأحاديث الكثيرة التي تدل على قضية واحدة وإن اختلفت مخارجها، كالمسعى الخفين مثلا، وحديث الحوض، وعذاب القبر، وحديث أبواب كثيرة حكم أهل العلم بأنها متواترة في قضايا متعددة، حديث رفع اليدين، قضايا متعددة تدل على قضية، على موضوع واحد لفظها غير متواتر لكن معانيها متواترة. شيخ الإسلام يمثل للمتواتر لفظا بحديث من كذب، وللمتواتر معنى فضائل أبي بكر وعمر مثلا، وفي كل كتاب يذكر مثالا يناسب الكتاب، يعني كرر في منهاج السنة أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواترا معنويا. وإذا لم نلتزم باللازم فلا ضير حينئذ أن يثبت هذا التقسيم، لأنه مجرد اصطلاح. وإذا أردنا أو طردنا هذا بأن الاصطلاحات الحادثة ينبغي أن تنفى عن العلوم الشرعية، ما بقي شيء من الاصطلاحات، لأنك لو طالعت كتب المتقدمين ما وجدت فيها شيء من هذا ما يتعلق بجميع العلوم، حتى فيما يتعلق بلغة العرب. هل تجد المتقدمين يسمون الفاعل فاعل والمفعول مفعول والتمييز وغيرها؟ ما يسمون، هذه الاصطلاحات حادثة عند الحاجة إليها. فهذه التقسيمات في العلوم لا شك أنها اصطلاحات طارئة، وفي بعضها ما يخالف نص نعم الذي يخالف نص ينفى، لكن الذي اصطلاح الذي لا يخالف نصا ووضع لمجرد التيسير والتقسيم والتوضيح لطلاب العلم هذا درج عليها للعلم من قرون، يعني من القرن الرابع فما دون سنة 300 أو ما بعدها، بل قبل ذلك توجد بعض هذه الاصطلاحات تقدمت. فإذا لم نلتزم باللازم الذي التزم به المبتدع ما في غير ولا إشكال. أيضا ابن القيم يقسم هذه الأخبار، أئمة أهل السنة يقسمون ولم يلحظوا هذا الملحظ، لكنهم لا يلتزمون باللازم الذي التزم به أهل البدع. قد يقول قائل النظير هذا وهو مشكل بالنسبة لبحث مثل هذه القضايا، القول بالمجاز ونفي المجاز. المعروف عند أهل التحقيق من أهل السنة أنهم ينفون المجاز، يعني شيخ الإسلام وابن القيم من يقول بقولهم ومن قبلهم من أهل العلم من ينفي المجاز. لماذا؟ لأن من لازم القول به نفي ما يثبت لله جل وعلا، لأن المجاز يصح نفيه. فهل لقائل أن يقول أنا أثبت المجاز ولا ألتزم باللازم الذي نشأ عنه من قبل أهل البدع؟ يعني كما قلنا في المتواتر والأحاد، يعني هل له أن يقول هذا أو يقول أن المجاز من لازمه الأحاد؟ ليس من لازمه أن ينفى ما ثبت لله عن من جهة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس من لازمه. قال يفيد الظن، يفيد الظن، نعم ما في إشكال، وتثبت الأحكام بما يفيد الظن والعقائد تثبت بما يفيد الظن، ما في إشكال ما دام صحت أسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو صحيح بلا شك، لا لكن يقول يفيد الظن. من أي جهة قال يفيد الظن؟ إيه؟ طيب مالك عن نافع عن ابن عمر تحلف عليه حديث ثبت عن مالك عن نافع عن ابن عمر تحلف عليه؟ ما أخطأ مالك؟ خلاص إيه بظنك، لكن ما تحلف عليه. إيش معنى كونه يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو 1%، احتمال النقيض ولو 1%. كم تعطي مالك من نسبة إصابة؟ تعطيه 100%؟ ما تعطي. هذا الذي يجعلهم حجة لا شك أنها في الوضوح مثل الشمس، لكن مع ذلك نحن لسنا ملزمين بما يطابق الواقع، إحنا عندنا قواعد مقدمات شرعية نتائجها شرعية. يعني مثل ما يقضي القاضي بالشهود حكمه صحيح 100% وإن لم يطابق الواقع إذا كان الشهود ثقات. ما عندنا إشكال، إحنا عندنا مقدمات شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، وهو مؤيد بالوحي. عندك أوثق الناس وأعدل الناس جاء يشهد في قضية، ما يمكن أن يخطئ؟ يمكن ينسى، الخطأ والنسيان ما يروى عنه أحد، لكن مع ذلك يجب العمل بخبره. يعني ما في تلازم بين هذا وهذا، إذا صح وجب العمل به، إذا ثبت ولو صار حسن أقل من الصحيح يجب العمل به. شو ثم؟ لا الواقع يشهد بهذا، ثمر التقسيم الترجيح. يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نقدم العزيز لأنه ما يشهد له، تعارض خبر عزيز مع مشهور نرجح المشهور لأن طرقها أكثر فهي أقوى. لا عاد على خلاف بينهم، على خلاف بينهم شيخ الإسلام مطلقا، إيه مطلقا. الشنقيطي رحمه الله له كلام قوي في المجاز. على كل حال مسألة، يعني وإن كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من يثبت المجاز يعني من الراسخين في علم في علوم العربية، قلت له إن ابن القيم في الصواعق قال الطاغوت الخامس المجاز، قال هذا مجاز، كلامه مجاز. إيش مجاز؟ إيش طاغوت؟ يعني إطلاق الطاغوت على المجاز مجاز، يعني استعمله شعر أو لم يشعر. وين لا لا ما أنا قلت أقول تنظير تنظير يعني هذا في عليه لازم وذاك عليه لازم ذاك اللازم لازم ما يمكن نفيه لكن هذا يمكن نفيه إذا ثبت الخبر صح الخبر أو وصل إلى درجة القبول لما أحد الخيار ليس لأحد الخيار في العمل به الشنقيطي حتى في اللغة ينفي كل شيء يعني لو قلنا أنه يكون الظن الآن لواحد من الناس أن يقول أنا لا أعمل به الاحتمال يقول أنت مبتدع ضال نريد أن أصل الآن قاعدة قلنا هو يكون الظن لما لاحتمال الخطأ الرجل أخذ بهذه القاعدة وقال أنا لا أعمل به أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ الاحتمال موجود الاحتمال موجود وما دام الاحتمال موجود القطع غير موجود ها ما يرفع وجوب العمل به يعني السنة مليئة كتب السنة طافحة بالأخبار التي تروى من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض ومع ذلك ما أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت نعم ما في شك يعني أحد افترض أنه مالك عن نافع بن عمر ومعارض بما هو أقوى منه تقول لي يفيد القطع أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ما تفيد لا لا لا شوف واقع واقع واقع الأمر واقع واقع أنت الآن تروي حديث مال سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر أيهما أرجح عندك راجح ومرجوح كلهم ثقات كلهم في حيز القبول ما لا لا تستطيع دفع عن نفسك هذه حول الخبر إذا كان حاد وصح الخبر صح يعني تفرد عنه من علاج الضعف طيب. من مقطع طيب. من قطح في الفروة طيب. أو في علة أو شديد خبر هو أحد لكنه ثبت المقصود أن الاحتمال موجود الاحتمال موجود وما دام الاحتمال موجود ينتفي القطع احتمال موجود ينتفي القطع ولو 1% أما وجوب العمل هذا لا يختلف فيه من يقول بقول أهل السنة ما في ولا واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر الأحد في وجوب العمل به لا الجهة مفكة لكن الواقع يشبه هذا شئنا وما بينه يعني أنت لما يخبرنا مالك عن نافع هل تجد تقطع بأن مالك ما أخطأ في الخبر ما دام الاحتمال موجود فهذا يفرض نفسه شيئا ما بينه لكن مع ذلك يجب العمل به ولا يخالف ولا مبتدع هو يحتاج إلى قوة نعم إذا احتاج إلى تقوية يدخله الله ما في شك أنا لما دام الاحتمال موجود ومن يعرى من الخطأ والنسيان وحفظ على مالك أخطأ وهو نجم السنن ما دام حفظ عليه أخطأ لا نستطيع أن نقول خبر مالك 100% إلا إذا اختلفنا في معنى القطع والظن يعني الذي يشكل مثلا أن الظن لا يغني من حق شيئا يشكل على هذا الكلام يشكل عليه أيضا أن الظن أكذب إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نعم إن بعض الظن إثم نقول نعم هذه تشكل ليش لأن الظن متفاوت من كونه أكذب الحديث ولا يغني من حق شيئا بعض الظن إثم إلى كونه عقيدة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا ما قطع إذا انتهينا ما دام متفاوت فأنا لا نركب هذا كل شيء له معناه ولا حقيقة ترى هذه بحثناها مرارا ومرت يعني حتى في الألفية يعني. لكن الإشارة لا بد منها هنا لأن بعض الناس يصير عنده ردة فعل من القول أو لأنه قال به فلان أو فلان خلاص ما يمكن نوافق لا ليش المانع شو المانع يعني لما قالوا مثلا إيش نعم قالوا في مسألة مثلا اشتراط اللقاء مثلا لما قالوا أن البخاري ما يمكن يقول باشتراط اللقاء لماذا لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة فكيف يقول هذا قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه ويرد على علي بن المديني هذه بيناها في العنعنة نقول الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد لا على بخاري ولا علي بن المديني كيف علي بن المديني وبخاري يقولان بهذا نعم يقولان بهذا لكن إذن من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع يوجه كلام البخاري وعلي بن المدين من أجل رد البدعة، من أجل رد السنة، يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن المدين لرد السنة. يعني مثل ما قلنا في رد عمر رضي الله عنه لخبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد، شهد له أبو سعيد. وإذا رددنا على المعتزلة بالحسين البصري والجبائي وغيرهم الذين يقولون لابد من التعدد، ما نرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يحتاط للسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني. حنا نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر بن الخطاب لرد السنة، ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كلام البخاري أو علي بن المديني لرد السنة. العزيز في الترجمة عرفنا الغريب ما يتفرد به راو في طبقة من طبقاته، والعزيز ما يتابع عليه من قبل واحد أو اثنين، فيكون مروي الاثنين أو الثلاثة هو العزيز على ما مشى عليه ابن مندة وابن الصلاح والناظم رحمه، والذي حرره ابن حجر أنه رواية اثنين فقط، والمشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة على هذا الاصطلاح. مسألة خلافية بين أهل العلم. قال: وما به مطلقا الراوي انفرد، وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب، انفرد به الراوي ولو في طبقة من طبقاته فهو الغريب. وابن مندة فحد، الأصل أن مندة وماجة وداسة أسماء أعجمية بالهاء وليست بالتاء في الوقف والدرج، هي بالهاء، مندة وداسة وماجة هذه كلها بالهاء وليست بالتاء، لكن هنا صرفت أن نقول ابن مندة فحد، هي صرفت للضرورة، ضرورة الشعر، لكن هل نقول أنها بالهاء ولا بالتاء؟ نعم، أصلها الهاء، لكن يعني نطق بها، يعني ما دام نقلناها عن أصلها، والأصل في مثل في نظائرها في العربية أنها بالتاء، الأصل في نظائرها في العربية أنها بالتاء، وما دام صرفناها وجعلناها متمكنة بعد أن كانت غير متمكنة، غير متمكنة أمكن، إن كانت متمكنة في الجملة، جعلناها على وزان العربية، فجعلناها تاء، ولو قلناها ولو قلنا وابن منده كما قالوا في عبد الله بن سياه، عبد الله بن سياه من رواة البخاري، قالوا سياه أعجمي، كيف صرف؟ سياه لفظها أعجمية، ولماذا صرف؟ في شعر والغير، قال حدثنا عبد الله بن سياه، لماذا صرفه أعجمي؟ قالوا استعماله في الأعجمية وصف، لم يستعمل علم، والذي يمنع من الصرف إذا استعمل علم. هو ابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، التفرد المطلق إذا كان الراوي هذا لا يشاركه في روايته أحد مطلقا، لكن قد يشاركه في روايته أحد ويسمى غريب، لكن عن غير من يرويه عنه الذي حكم بتفرده، وهذه غرابة نسبية بالنسبة لشيخ من الشيوخ، يعني تفرد برواية الخبر عن شعبة فلان، لكن يروى عن غير طريق شعبة من طرق متعددة، هذه غرابة نسبية. وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، مثل شعبة والزهري والسفيان وغيرهم، يتفرد به واحد عنهم يسمى غريب. فإن عليه يتبع، يعني على هذا الذي يروي عن هذا الإمام، فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز، من واحد واثنين فالعزيز، فالعزيز ما يرويه اثنان أو ثلاثة، فالعزيز أو فوق فمشهور، يعني فوق الثلاثة مشهور، اثنين وثلاثة عزيز، فوق الثلاثة مشهور. عرفنا الغريب وانتهينا من العزيز، إذا رواه اثنان أو ثلاثة. ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزا، وتقدم الكلام في هذا في الأفراد، لا يشترط لصحة الخبر، بل تقدم في حد الصحيح، لا يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين فأكثر، لا عند البخاري ولا مطلقا، بل يصح ولو كان غريبا أو فردا. وحديث الأعمال بالنيات فرد مطلق، تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، يعني تفرد في أربع طبقات، ومع ذلك صحيح مجمع عليه، ولم يقل أحد بالخدش فيه لأنه متفرد في بروايته. لكن بعضهم ما أدري كيف مشى على مثل الحاكم، مثل البيهقي، ومثل بعض شراح البخاري، قال من شرط الصحيح أن يكون عزيزا، أن يرى من غير طريق، يعني يفهم من كلام الحاكم ليس بنص. البيهقي أيضا له إشارات تدل عليه. الكرماني الشارح نص في مواضع من شرحه أن هذا شرح البخاري، أن هذا شرط البخاري بصحيح، ما يمكن أن يروي حديث ليس له إلا راو واحد، ومع أن أول حديث يرد عليه وآخر حديث يرد عليه. ولذا يقول ناظم النخبة: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. هذه في نسخة، النسخة الأخرى: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم، وقد رمي من قال بالتوهم. فالحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول على كل حال. أو فوق فمشهور، إذا رواه أكثر من ثلاثة على رأي ابن مندة وابن الصلاح والناظم، وأما على ما حرر ابن حجر وجمع من أهل العلم أن مروي الثلاثة مشهور، اشتهر وانتشر بين الناس لأنه تعددت طرقه، وقد يسمى المستفيض، المستفيض، وإن غاير بعضهم بين المشهور والمستفيض، لأن المستفيض ما يستوي فيه عدد الرواة، عدد الرواة من أول الإسناد إلى آخره، والمشهور يتفاوتون، لكن لا يقلون عن ثلاثة على قول أو أربعة على قول آخر. وكل قد رأوا، كل يعني من الثلاثة قد رأوا عزيز الغريب والعزيز والمشهور، كل واحد منها قد رأوا منه الصحيح والضعيف، يعني الأحكام الثلاثة صحيح وحسن وضعيف يمكن أن تطلق على حديث غريب، وهذا كثير في الغرائب، ويمكن أن تطلق على حديث عزيز، ويمكن أن تطلق على حديث مشهور. وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقط، قد يكون غريب مطلق أو إسناده غريب فقط، يعني قد يكون مطلقا يعني سندا ومتنا، وقد يكون متنه مشهور وإسناده غريب، وقد يكون بالعكس متنه إسناده مشهور ومتنه غريب، وقد يجمع الغرابة بين السند والمتن. فقد كذلك ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد، يعني فقط، فقد هنا المقصود بها فقط. كذلك المشهور أيضا قسموا، المشهور قسم عند أهل العلم إلى ما هو مشهور شهرة اصطلاحية، يعني عند أهل الحديث الذي تقدم تعريفه، ومنه ما هو مشهور على الألسنة لا عند أهل الحديث، يعني في أحاديث كثيرة مشتهرة على الألسنة لكن إذا بحث قد لا تجد لها إسناد البتة، وقد تجد لها إسناد لكنه ضعيف. فالمشهور على الألسنة لا يلزم منه أن يكون له أصل ولا أن يكون مروي من طرق، إنما هو تداولته الألسنة ولاكته الألسنة، وفيه مؤلفات منها المقاصد الحسن للسخاوي وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني وغيرها من المؤلفات، حديث مشهورة يتداولها الناس في مجالسهم ويذكرها العامة والخاصة يتداولونها، ثم إذا بحثت قد لا تجد إسناد أصلا، يعني لا أصل للخبر، وقد تجد طريق واحد مما يدخل في حيز الغريب، وقد تجد له طريقين فيدخل في حيز العزيز وهو مشهور على الألسنة، يعني مشهور غير اصطلاحي، لكن إذا وجد له ثلاثة طرق فأكثر فهو المشهور الاصطلاحي، ويجتمع فيه الشهرتان الاصطلاحية وغير الاصطلاحية. كذلك المشهور أيضا قسم لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم، المسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور، لكن هل روي من طرق متعددة؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا مشهور، لكن هل له طرق ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة على قول؟ هذه يقول من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، يعني حديث أنس قنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح شهرا يدعو على قبائل من عرب على رعل وذكوان دع عليهم، هذا مشهور، مشهور اصطلاحي له طرق متعددة، على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا، منه ذو تواتر، هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت اصطلح على تسميتها بالأحاد، وهي مجرد تسمية اصطلاحية، وإن تعدت طرقها كالمشهور أو العزيز لا تخرجها عن حيز الأحاد. ومنه ذو تواتر مستقرا، ذو تواتر يروى من طرق متعددة من غير حصر، ويستوي طرفاه ووسطه في هذا العدد أو يزيدون، ويسندوه إلى أمر محسوس، يعني ما يكون عقلي أو استنباط أو يبنى على إشاعات، لا بد أن يسند في النهاية إلى أمر محسوس، إما سماع وإما رؤية وإما مس وإما شيء، المقصود أنه لا بد أن تسند إلى أمر محسوس. يقول ابن حجر في فتح الباري الأخبار التي تشاع وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مستندها الحس، قال هذا في إشاعة دخلت بيوت المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه لما اعتزل آلة من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، هذه جعلت لهذه الإشاعة قبول، جعلت الإشاعة قبول أرضية، تجعل الإنسان يعني ما دام اعتزل وترك نساءه وأشيع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه وجدت قبول، صار كل البيوت تتحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، لكن هذا يفيد العلم؟ عمر رضي الله عنه لما دخل وجد الناس حول المنبر وكل من سأله هل طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه قال نعم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مشربته واستأذن مرتين، أذن له في الثالثة فدخل وتبين له أنه ما طلق نساء، إنما آلى من نسائه شهرا. إذا مثل هذه العلوم وهذه الأمور وهذه الأخبار التي تشاع ولو دخلت جميع البيوت، يعني هل سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالطلاق؟ ما سمع، ليس مستنده الحس، إنما مستنده إشاعات مبنية على قرائن لا تقوى إلى ثبوت مثل هذا الخبر. ومنه ذو تواتر مستقرى، الاستقراء التتبع، ومنه التام لجميع جزئيات المسألة، ومنه الاستقراء الناقص، والمفيد منه التام. مستقرى في طبقاته، يعني في جميع طبقات الإسناد، في جميع طبقات الإسناد يتوافر هذا الشرط، كمثل من كذب. يعني قالوا من من من علامة بلوغ الخبر أو بلوغ العدد لما يشترطون عدد معين. إذا متى يبلغ الخبر التواتر؟ قالوا الخبر ينمو في النفوس كنمو النبات وبلوغ الحلم. يعني ما في فرق بين اليوم وأمس، اليوم مكلف وأنت سنة المكلف، يعني يمشي ويجري إليه بهدوء إلى أن يصل إلى الحد الذي تجد نفسك ملزمة بهذا الخبر، ولا ما في عدد. قالوا إن الخبر لا يكون متواترا حتى يبلغ ذلك العدد، ولا يبلغ ذلك العدد المطلوب للتواتر إلا إذا أفاد العلم. قالوا هذا يلزم عليه الدور. أنا ما أعرف أن العدد، ما في عدد محدد، فمتى أعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ قالوا إذا فادك العلم. طيب متى يفيدك العلم؟ إذا تم العدد. قبل تمام العدد ما يفيد العلم. قالوا هذا يلزم عليه الدور. المتواتر من شروطه العدد المطلوب له، كثرة العدد بحيث يبلغ العدد كثرة يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذب، ويستوي هذا العدد في جميع طبقاته، يسند إلى أمر إلى شيء محسوس. يعني الواحد نصف الاثنين ما يمكن يقول أحد هذا متواتر، وإن كان جميع من وطئ الأرض يقول به، ما في أحد ما يقول الواحد نصف الاثنين، لكنه لا يسند، إنما هو استنتاج عقلي مطابق للواقع صحيح، لكنه لم يسند إلى أمر محسوس. يعني أول من قال به ما عندنا أحد أو عدد ينقله لأول من قال. نعم هو اصطلاح، مثلا كانت القسمة على غير هذا لبلغنا غيرها، لكن ما عندنا من يثبت أول من قال بهذا ليكون خبرا عنه ونثبته له بالتواتر. فالأمور العقلية لا تدخل في هذا الباب، لا مدخل لها في هذا الباب. ولذا كثيرا ما يقول ابن حجر رحمه الله الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن. الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن. من شروطه أن يفيد العلم، هذه نتيجة، لكن متى نعرف أن العدد وصل إلى العدد المطلوب للتواتر؟ يعني مثل ما قدمنا أنه لا بد أن يفيدنا العلم، نجد أنفسنا مضطرين لتصديقه، لا يمكن أن يتطرق الاحتمال الثاني والخطأ والكذب أبدا. ولذا يقولون ويقرر أهل العلم أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته، المتواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته، ما تحتاج أن تنظر في رواته ولو كان فيهم ضعيف ولو كان فيهم كذاب، لأننا لا نعتمد على هذا. ولذا قرر جمع من العلم أنه ليس من مباحث هذا الفن. لماذا؟ لأن مباحث هذا الفن مبناها على معرفة الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهذا ليس فيه مجال للرد، فليس من مباحث هذا الفن، ليس من مباحث هذا الفن. مثل ما ذكرنا الإشكال أننا لا نعرف العدد المطلوب للتواتر حتى نستفيد منه العلم، ولن نستفيد العلم حتى يبلغ العدد المطلوب. قالوا يلزم على ذلك الدور السفاريني وشارح الكوكب المنير مختصر التحرير، يقول إن العلم لم يحصل به، إنما حصل عنده لا به. العلم لم يحصل به علشان ما يلزم عليه الدور، إنما حصل العلم عنده لا به. وهذا فيه شيء من التأثر بمذهب الأشعرية الذي يقول إن الأسباب لا تقوى بذاتها على التأثير، وإنما يحصل الأثر عندها لا بها. فالري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به هذا تأثر. ومر بنا في درس الموطأ في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة كان الأخوان يذكرون نعم أن الشؤم حصل عند الزوجة لا بها وعند الدار لا بها وعند الفرس لا بها، هذا في تأثر مذهب الأشاعرة، قررنا هذا في درس الموطأ، لكن كأن ابن القيم أنقله عن غيره، يعني هذا قول مما قيل. لا، ابن القيم معروف رأيه في الأسباب، لكن إذا نظرنا بدقيق النظر وتأملنا في المسألة نعم، لو كانت هذه الأمور أسباب لقلنا حصل بها لا عندها، يعني الشؤم في ثلاث، يعني يختلف عن مسألة الشرب والأكل، الأكل والشرب سبب حصل الشبع به والري حصل به، والمسبب هو الله جل وعلا، يعني التأثير حاصل بالسبب بجعل الله جل وعلا له التأثير، يعني ما يقال مثل قول المعتزلة أن السبب مؤثر بذاته، ولا يقال مثل قول الأشاعر أن السبب لا قيمة له، حتى قالوا أن أعمى الصين يمكن أن يرى بقة الأندلس لأن الأسباب ما لها قيمة، وجودها مثل عدمها. إذا نظرنا في حديث الشؤم في ثلاث ونظرنا في كلام ابن القيم، هل نقول أن وقوع الضرر مع هذه الزوجة أو هذه الدار أو هذه الفرس مع أن الشؤم منتفي، دلت الأدلة على أنه لا عدوى ولا طيرة ولا نعم، هل هي سبب في وجود هذا الأثر؟ نعم، إذن يتجه قولنا أن الأثر حصل، التأذي والضرر حصل عندها، يعني بمجاورتها بسكناها، لا أنها هي السبب، يعني فلان قدر عليه أنه ينكب نكبات، هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت هذه النكبات في مدة زواجه، هل نقول أن لهذه الزوجة أثر في هذه النكبات أو أن هذا مقدر عليه سواء أخذها الزوجة أو أخذ غيرها؟ نعم، هو مقدر عليه، فلذا لا نقول أن الأثر حصل بها. وشو الأقوال؟ ممكن ما نتحضر الموطأ، ها حضر ويوم نقرأ كلام ابن القيم؟ لا، كلام ابن القيم مفصل وواضح وجميل، والمسألة يعني دقيقة جدا تحتاج إلى تأمل، ولذلك قررنا في وقتها لمشابهة القول أن هذا تأثر بقول الأشعرية، ولعل ابن القيم ينقل عن غيره، لكن عند التأمل في فرق بين الأكل والشرب وبين سكن الدار ركوب الدابة، لا في فرق. احنا ردينا عليه في هذا المجلس، لكن عند التأمل هناك فرق بين الأكل والشرب وبين سكن الدار والزواج بالمرأة، وبين في فرق، لأنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية وهو مكتوب عليه باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهس أو ينكسر بسبب هذه السيارة، ما دام مكتوب عليه لا بد أن يحصل هذه السيارة أو بغيرها. إيه، هذا عند الاستثناء، عند إن كان، لكن بعض الروايات الشؤم في ثلاث، وكأن هذا حكاية لواقع الناس لا تقرير حكم شرعي، الناس يتشاءمون بهذه الثلاث إذا حصل لهم شيء. إذا ماذا نقول عند في إفادة المتواتر العلم، مع أننا لا نجزم بأنه أفادنا العلم حتى يبلغ العدد المطلوب، والعدد المطلوب لا يمكن توافره إلا مع إفادة العلم، قالوا إن مثل هذه الأمور يمكن أن يرتب بعضها على بعض، يعني تنامي العدد إلى أن يفيدنا العلم، تنامي هذا العدد مثل نمو النبات، يعني أنت لو قيل لك هذه 5 أكواب اشربها من هذا النوع تقول أنا لا أطيق. كيف تحكم أنك لا تطيق متى ما بعد شربت؟ لأنك إنها جرت العادة أنك لا تطيق مثل هذا، يعني أنت لا تدري أنك لا تطيق حتى تشرب، صح ولا لا؟ يعني يجيب لك صحن ليأكله يلا ل10 أنفار ويقول كل، تقول لا أطيق. أنت أخبرت عن شيء ما بعد صار. لكن مثل هذه الأمور ومنها إفادة المتواتر العلم إنما جرت بها العادة، جرت بها العادة من غير نظر إلى عدد معين. ومثل هذا لو قلت اشرب 5 كيسان أو 5 علب من المشروبات قلت والله أنا لا أطيق، طيب جرب، شلون تحكم على شيء ما بعد صار؟ هذه أمور يدركها الإنسان بالعادة والتجربة. كمتن من كذب ففوق 60 رووه، أكثر من 60 صحابي رووا هذا الخبر، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. والعجب يعني مما يتعجب منه بأن من رواته للعشرة، العشرة المبشرين بالجنة رووا اتفقوا أو اجتمعوا على رواية هذا الحديث، وهذا متواتر كما يقول أهل العلم لفظا ومعنى. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر يسمونه تواتر لفظي، وهناك التواتر المعنوي الذي سبقت الإشارة إليه، وأن توارد أحاديث كثيرة في مناسبات عديدة على موضوع واحد، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث الحوض، حديث المهدي عند بعضهم أوصلها إلى حد التواتر، حديث المسعى الخفين، حديث كثيرة تواترها معنوي، فضائل أبي بكر وعمر، فضائل الصحابة عموما كلها متواترة، بأن من رواته للعشرة وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. الشيخ من هو؟ نعم، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. نعم، الشيخ يقول المراد به ابن الصلاح، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم، خص بأن رواته بلغوا هذا العدد، وخص بأن منهم العشرة. قلت بلى، مسح الخفاف وابن مندة إلى، يقول مسح الخفين ثبت من طريق 40 وقيل 70 من الصحابة وفيهم العشرة، يعني هذا لا يختص بحديث من كذب. قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا، حديث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي. ابن مندة قال إنه ممن رواه رفع اليدين في الدعاء، نعم، ممن رواه العشرة المبشرين الجنة. لكن هل مراد برفع اليدين في الدعاء أو في الصلاة؟ إيش قال عندكم الشارح؟ ما يلزم خطبة، لكنه رفع اليدين في الدعاء عموما أو في الصلاة اللي هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. إيش قال الشارح؟ رفع اليدين، يعني رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت في أجزاء. وش أيه إيه رفع اليدين في إيش؟ فهم هذا، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، وأنا بديت الاحتمالين. أي خلاص، ما دام ما جزمت أشوى. هذا من الدعاء، هذا فرد من أفراد الدعاء، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه يحتمل. وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا. السيوطي له رسالة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، نسبا ونيفوا عن 100 من كذب. يعني ابن الجوزي قال 62 صحابي، وبعضهم قال إنه زاد على 100 من رواه من الصحابة وعدوهم، بل قالوا 102 بدل 62. نعم، أيوه إيه لكن أنت لو تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة، نعم أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث كما تتبعوا وبلغت هذه العدة، والتتبع سهل الآن يعني بالآلات يمكن أن لا، وإذا بلغت عدتهم إلى هذه هذا الذي حكموا عليه بأنه متواتر شو المانع؟ لأن حتى السيوطي ما له سلف في بعض الأحاديث، نظم المتناثر حكم على أحاديث ما له سلف. إيه ممكن حديث المهدي متنازع بكونه متواتر، لأن بلوغ العدد أمور نسبية، يعني أنت تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبعا لما ينقدح في ذهنك عن هؤلاء الرواة، ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو دونها قصر عنها، يعني هذا أمور معروف عند أهل العلم. منهم قال أربعة، ترى بعضهم قال أربعة وبعضهم قال خمسة وبعضهم قال عشرة، وكلها ما تستند إلى دليل. أربعة لأن شهود الزنا أربعة، وخمسة لأن أركان الإسلام خمسة، وسبعين لأن أصحاب طالوت سبعة، كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه، يعني المستندات التي ذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطلاقا. شوف تفسير سورة النور من أضواء البيان، ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ الشنقيطي رحمه، بالتفصيل بالأدلة بالقواعد بالإرادات بالإجابة عن هذه الإرادة، يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثله. سبحانك الله.